الأكبر لعلهم يرجعون. والأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. مع الدعاء بصوت فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحسني والتي أما بها المصلين في صلاة التراويح لعام 1419 للهجرة. والآن نستمع وإياكم متدبرين هذه التلاوة. قدم لكم هذه المادة موقع فضيلة الشيخ محمد المحيصني.